في هذا المحراب المهيب الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر. لا زالت الآيات تحدثنا عن المنافقين، وبعدما عشنا في الحلقة الماضية مع المثل الأول الذي ضربه ربنا جل وعلا للمنافقين ليجمل صفاتهم بعد أن فصلها تفصيلا وبينها بيانا واضحا لا شبهة فيه ولا ظلمة فيه، يجمل ربنا جل وعلا صفات المنافقين في مثلين. الأول في قوله جل جلاله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقد فصلت هذا المثل في حلقة كاملة بفضل الله جل وعلا وتوفيقه. ونحن الليلة على موعد مع المثل الثاني الذي ضربه ربنا جل وعلا لهؤلاء المنافقين المذكورين في المثل الأول أو لفئة أخرى من المنافقين. تدبر معي وأرجو أن تركز معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة الكريمة. أقول هذا مثل آخر يضربه ربنا جل وعلا لأولئك المنافقين الذين ضرب لهم المثل الأول الذي بيناه آنفا، أو ذاك مثل يضربه ربنا جل وعلا لفريق آخر من المنافقين. لماذا هذا الخلاف؟ هذا الخلاف الوارد سأبينه الآن، لكن تعال معي لنقرأ سويا ولنتدبر معا كلمات هذا المثل القرآني البديع البليغ. قال جل وعلا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء لذهب الله بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا إلهي، أشهد أن القرآن كلام الله. إننا أمام مشهد عجيب، تكاد كل لفظة قرآنية في هذه الآية الكريمة أن تنقل لنا هذا المشهد وكأن العيون تراه. والله لو تدبرت كل لفظة من ألفاظ هذا المثل القرآني البليغ البديع لتصورت أنك بالفعل تنظر إلى هؤلاء القوم وأنت قريب منهم. نعم، تكاد ترى بعينك هذا المطر، تكاد ترى بعينك هذا الرعد، تسمع بأذنك هذا الرعد، تكاد ترى بعينك هذا البرق الذي يخطف الأبصار. نعم، أستشعر أنني أرى بعيني هؤلاء المنافقين وهم لا يتحملون صوت الرعد ويخشون على آذانهم من أن تصم من شدته وفزعه، فلا يجعلون أناملهم في آذانهم بل يجعلون أصابعهم في آذانهم. وأتخيل أنني أراهم وهم ينظرون إلى هذا البرق ويغضون الطرف عنه يخشون أن يخطف هذا البرق اللامع أبصارهم وأن يعمي أبصارهم، ولكنهم مع ذلك ينتهزون هذا الضوء ليتحركوا ليسيروا. فإذا ما توقف البرق وانقطع الضوء عادوا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من ظلام، وأقعوا في حيرة وفي دهشة وفي اضطراب، كأني أراهم في قلق وفي فزع وفي دهشة وفي استغراب، وهم متوقفون في أماكنهم، لا يستطيع أحدهم أن يخطو على الطريق خطوة واحدة بعدما أضاء لهم ضوء البرق الطريق، فساروا على هذا الطريق خطوات، لكن انتهى البرق وانقطع معه الضوء وعادوا إلى الظلمة وأقعوا في الحيرة وعاشوا في الشك والريبة، وتوقفوا ينتظرون شيئا من النور شيئا من البرق ليوصلوا السير، ولكن هيهات هيهات، يظنون أنهم سيحصلون على سبيل من سبل النجاة، ولكن أنى لهم النجاة وأنى لهم السلامة، والله جل وعلا محيط بهم، محيط بهم علما، محيط بهم قدرة، فهو على كل شيء قدير. تعال معي، تعال معي لنقف مع هذا المثل كلمة كلمة ومعنى معنى، فما أروعه وما أعظمه وما أجله وما أحوجنا إليه الآن لنتعلمه. ففيه ما فيه، فيه رعد وبرق، فيه مطر شديد، فيه ظلمات، فيه صواعق تتنزل مع الرعد والبرق لتحرق ما تطال. مشهد عجيب، تتسق كل لفظة فيه مع المعنى اتساقا يثبت أن القرآن كلام الله. لا لا والله، تسمع مني الكلمتين دول تاني، أقول أنت أمام مشهد قرآني عجيب، تكاد كل لفظة فيه باتساقها مع المعنى أن تنقل لك المعنى نقلا مشاهدا محسوسا مرئيا ومسموعا، وكأنك ترى بعينيك وكأنك تسمع بأذنيك. فهذا الاتساق البديع الذي يبين إعجاز القرآن الكريم ويؤكد لنا أن هذا الكلام كلام رب العالمين، فمصدرية القرآن عندي دليل إعجازه وكفى، مصدرية القرآن دليل إعجازه وكفى بها دليلا، يعني أنا لا أحتاج إلى أي أدلة لأثبت بها إعجاز القرآن الكريم، بل يكفيني أن أقول في إعجاز القرآن كله، في الإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز العقدي والإعجاز الأخلاقي والإعجاز العلمي إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز، يكفيني أن أقول مدللا على إعجاز القرآن الكريم بكل أشكاله وجوانبه وصوره، يكفيني أن أقول إن القرآن كلام الله، فمصدرية القرآن دليل إعجازه. هل تدبرت معي أيها الحبيب اللبيب؟ هل انتبهت أيتها الكريمة الفاضلة؟ مصدرية القرآن دليل إعجازه. أو كصيب، أي مثل هؤلاء المنافقين الذين ضرب الله عز وجل لهم المثل الأول بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل هؤلاء أيضا كمثل قوم يمشون في صحراء في أرض مقفرة في ليلة مظلمة، وفجأة ينزل مطر شديد، مطر غزير. أو كصيب، والصيب هو المطر، الصيب هو المطر. يقول العرب صاب يصوب، صاب يصوب أي نزل المطر من السماء، صاب يصوب المطر أي نزل من السماء. أو كصيب من السماء، فيه ظلمات، لم يقل فيه ظلمة بل فيه ظلمات، نعم فيه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة الليل وظلمة المطر، مع نزول الصواعق وظلمة السحب، فالسحب بذاتها حين تتكاثف تشكل ظلمة مخيفة، تشكل ظلمة مهيبة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، ظلمة الليل مع ظلمة المطر حين تسمع صوت الرعد وحين ترى الصواعق مع ظلمة السحب، فالسحب الكثيفة المظلمة تشكل بذاتها ظلاما آخر فيه ظلمات ورعد، والرعد هو الصوت المعروف الذي تسمعه آذاننا فتكاد الآذان أن تصم حين تستمع إليه في السحاب، الرعد فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق هو الضوء الخاطف الذي يصحب الرعد يكاد يخطف الأبصار أو يخطف الأبصار، وكلاهما صحيح اللغة. فيه ظلمات ورعد وبرق، فلا يقوى هؤلاء القوم الذين يسيرون في الصحراء في الأرض المقفرة في تلك الليلة المظلمة، لا يقدرون على سماع صوت الرعد، ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد منا أحد يقوى على سماع صوت الرعد، فالرعد مرعب وصوته مهيب يزلزل القلوب مهما كانت قسوة هذه القلوب. لا يوجد إنسان على وجه الأرض مهما كانت صلادة قلبه وقساوة قلبه إلا ويهاب صوت الرعد، لا سيما إذا كان يمشي في صحراء أو يمشي في أرض مقفرة مظلمة. إيتي بأي رجل يدعي أنه لا يخاف ووجهه للمشي في أرض مظلمة مقفرة في وقت ترعد فيه، يسمع فيه صوت الرعد ويرى فيه ضوء البرق الذي يكاد يخطف الأبصار، إن لم أقل الذي يخطف الأبصار، لا يمكن على الإطلاق أن يتحمله، سيصاب بخوف وبفزع وبهلع يقينا، ولو ادعى غير ذلك فهو مخالف للفطرة وهو دعي كذاب. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، ولم يقل ربنا جل وعلا يجعلون أناملهم في أذانهم، فمحال أن يدخل أي إنسان أصابعه كلها في أذنيه، ولكنه تعبير عن حالة الفزع والرعب والخوف. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، وهي نار محرقة تتنزل إلى الأرض مع رعد وبرق شديدين. الصواعق جمع صاعقة وهي نار محرقة تنزل من السماء مع رعد وبرق شديدين. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يخافون من الموت، ولكن يتصورون أنهم إن وضعوا أيديهم في آذانهم أنهم بذلك سينجون من الموت وسينجون من الهلاك. لا لا، هيهات هيهات، أنى لهم النجاة وأنى لهم السلامة، والله جل وعلا محيط بهم علما، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، والله جل وعلا محيط بهم قدرة، الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يسلب سمعهم وأبصارهم على الحقيقة، قادر على أن يسلب سمعهم على الحقيقة فلا يسمعون أبدا، وقادر على أن يسلب أبصارهم على الحقيقة فلا يرون شيئا على الدوام. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم يخشون من صوت الرعد، ومع ذلك ينتهزون ضوء البرق إن أضاء لهم في أي لحظة من اللحظات. إن أضاء لهم البرق مشوا وعرفوا الطريق وواصلوا المسير، فإذا توقف البرق وانقطع الضوء عادوا إلى ظلمتهم وحيرتهم وخوفهم وفزعهم، ولم يستطع واحد منهم أن يخطو على الطريق خطوة، فتوقفوا في أماكنهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي قاموا واقفين في أماكنهم لا يخطون خطوة واحدة على الطريق. ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي على الحقيقة، وأبصارهم أي على الحقيقة أي على الدوام. إن الله على كل شيء قدير. هل تدبرت المثل؟ ما المقصود؟ ما المراد؟ المراد أن أو كصيب، إن كانت بمعنى الواو فالمعنى مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، أو كمثل هؤلاء أصحاب الصيب أي أصحاب المطر المصحوب بالرعد والبرق، الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم خوفا من شدة صوت الرعد وينتهزون ضوء البرق، فإذا انقطع ضوءه توقفوا وعادوا إلى ما كانوا فيه من ظلام. أما إن كانت أو للتخيير أو للتفصيل كما قال فريق آخر من أهل اللغة، فمعناها مثل هؤلاء المنافقين أو مثلوا لهؤلاء المنافقين بالمثل الناري أو بالمثل المائي. فقد تكون أو بمعنى الواو فتكون عاطفة كما قال جرير وهو يمدح عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فيقول نال الخلافة أو كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدر. نال الخلافة أو كانت له قدر، يعني وكانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدر. أو تكون أو للتخيير أو للتفصيل، فالمعنى مثلوا لهؤلاء المنافقين بالمثل الناري أو بالمثل المائي. وقال فريق ثالث بل أو بمعنى التنويع، فمن المنافقين من مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يتفق معهم المثل الناري، ومن المنافقين فريق آخر مثلهم كمثل أصحاب الصيب المصحوب بالرعد والبرق والصواعق. أرجو أن يكون المعنى واضحا في كلمة أو. فمثل هؤلاء المنافقين الذين ضرب الله عز وجل لهم هذا المثل بالصيب، مثلهم أنهم حين ينطقون كلمة الإسلام وكلمة الإيمان تضيء لهم كلمة الإسلام والإيمان، كما ذكرت في المثل الأول، تضيء لهم كلمة الإسلام والإيمان. وقد ذكرت أن لفظة التوحيد وكلمة الشهادة هي في ذاتها نور، قول التوحيد في ذاته نور، فحين ينطق به المنافق ينطق بنور، لكنه بكل أسف لم يوافق معتقده قوله وقع في النفاق، لكنه انتفع بهذا النور في الدنيا، فإذا مات فقد هذا النور بعد موته وفي الآخرة، لكنه ينتفع بهذا النور في دنياه، نعم يعصم ماله ويعصم دمه ويتزوج المسلمات والمؤمنات ويشارك مع المؤمنين في الغزوات ويقتسم معهم الغنائم، فقد استفاد المنافق بهذا النور في دنياه، لكن بمجرد الموت يفقد النور. وإذا قسمت الأنوار على المؤمنين على الصراط فقد هذا المنافق النور الذي كان يعيش به في الدنيا بين المؤمنين والموحدين. فمثل هؤلاء المنافقين الذين نطقوا كلمة الإسلام ورددوا كلمة الإيمان وانتفعوا بها، أضاءت لهم هذه الكلمة، خلي بالك، أضاءت لهم هذه الكلمة فاستناروا بنورها واستضاءوا بإشراقها ومشوا بهذا النور بين المؤمنين وعاشوا بهذا النور بين المؤمنين، كما استنار أصحاب الصيب بنور البرق أو بضوء البرق. فلما استفاد هؤلاء السائرون في الصحراء بضوء البرق فمشوا فيه، كذلك استضاء المنافقون بنور كلمة التوحيد والإيمان فعاشوا بها بين ظهراني المؤمنين وانتفعوا بها. ولكن انقطع البرق وانقطع الضوء، فوقف هؤلاء السائرون في حيرة ودهشة واضطراب، لأنهم فقدوا النور الذي كانوا يستدلون به على الطريق. وكذلك المنافقون كانوا يعيشون في النور ويعيشون بالنور ويتحركون بهذا النور بين المؤمنين ويعيشون به بين ظهراني المسلمين، ولكن لتلونهم وخداعهم وتضليلهم وكذبهم تركوا هذا النور وراحوا إلى الظلام. حين عاشوا في شك وحيرة واضطراب فقدوا النور وعاشوا في الظلام. شأنهم كشأن هؤلاء الذين حين فقدوا نور وضوء البرق وقعوا في ظلام فأصابتهم الدهشة والحيرة وتوقفوا في أماكنهم ولم يخطوا على الطريق خطوة واحدة. هذا هو معنى المثل، أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا كثرت أموالهم، أي أموال المنافقين، وخلي بالك إذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة من الغنائم أو فتحا مشوا فيه، أي مشوا في طريق الإسلام ومشوا في طريق الإيمان، مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صدق فاستقاموا عليه. هؤلاء هم منافقون، إن أصابوا الغنائم وكثرت الأموال والأولاد وحققوا ما يطمحون إليه وما يطمعون فيه من أمور الدنيا ومن الغنائم والشهوات الزائلة والنزوات الرخيصة الحقيرة أثنوا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه بركة انتسابنا لهذا الدين. خلي بالك، فاستقاموا عليه، فإن أصابهم إذا أظلم عليهم قاموا، وإذا أظلم عليهم قاموا أي إذا كانوا في ضيق هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا هو من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فارتدوا كفارا، أي تركوا الإسلام وانتقلوا إلى الكفر، إلى النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، نتيجة عادلة لمعرفتهم الحق وإعراضهم عن الحق بعد ذلك، لرؤيتهم النور وعيشهم في الظلام بعد أن عاشوا في النور ورأوا النور. هذا حال المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. تدبر معي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. خلي بالك، خلي بالك عشان ما تتصورش بأن هذه الآيات كانت للمنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الحكم الشرعي عند هذا الحد. لا لا، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهذا القرآن لكل زمان ومكان يصلح كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ألا ترون هؤلاء؟ ألا تعرفونهم؟ يعبدون الله جل وعلا، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون، بل وربما يعتمرون، بل وربما يحجون. نعم، ولكن إن حقق المكاسب المادية والمطامح والمطامع والشهوات والرغبات والنزوات وحقق ما يريد وكان في نعمة من وجهة نظره من أمور الدنيا، وسع الله عليه في الرزق، وسع الله عليه في المال، وسع الله عليه في الجاه والسلطان، فهو شاكر لله جل وعلا، سائر على الدرب، يمشي على الطريق، يثني على ربه خير ثناء، ويثني على دين إمام الأنبياء خير ثناء. فإن تعرض لفتنة أو أصابته محنة أو أصابته بلية، نسي فضل الله عليه، نسي نعم الله عليه التي تتوالى عليه تترى، التي أغرقه الله عز وجل فيها، ولا زال ولا زال. فلو قارن ما تعرض له من بلية أو مصيبة أو محنة بما من الله عز وجل عليه به من النعم فلا شيء على الإطلاق. فقد شيئا من ماله في البورصة أو في تجارة، فكم أنعم الله عليك من أموال، وكم تملك أنت الآن من أموال. ابتلاه الله جل وعلا بمرض من الأمراض، فيقوم ليشكو ربه جل وعلا الخالق للمخلوق، وليسيء بكلمات شديدة قد يستحي الإنسان الآن أن يرددها. وإذا تعرض ولده لمحنة، أو تعرضت تجارته لبلية، أو تعرض عمله لأي مصيبة أو بلاء، ينسى فضل رب الأرض والسماء، فهو يعبد الله على حرف. إن حقق المكاسب والخير أثنى على الله وواصل المشي والسير على الطريق، وإن تعرض للبلاء وأصابته المحن والفتن والرزايا والبلايا، توقف ونكص على عقبيه وترك الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من الناس يظن أن الإيمان مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، لا يتصور أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن الإيمان أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، ولا يمكن على الإطلاق أن يدعي أحد الإيمان إلا وحتما سيتعرض للمحن والابتلاءات ليعرف حقيقة إيمانه. الله يعرف، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإنما لأكتشف نفسي أنا، فأنا أدعي الإيمان وأزعم الإيمان، فتأتي المحنة ويأتي الابتلاء لتظهر لي نفسي أمام نفسي، لأتعرف على حقيقة نفسي بصدق ووضوح وجلاء، فما أيسر الادعاء وما أرخص الزعم وما أسهل الكلمات، ما أكثر من يدعي الإيمان وما أكثر من يزعم حب الله وحب رسوله ولكن لا يظهر معدنه ولا يظهر جوهره ولا يظهر حقيقة ولا تظهر حقيقة إيمانه إلا إذا تعرض للابتلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد يسألني الآن سائل حكيم ويقول يا شيخ أولا يعلم ربنا جل وتعالى الصادقين من الكاذبين والكاذبين من الصادقين إلا بعد المحن والابتلاء؟ والجواب كلا كلا، الله جل وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وقد كتب جل جلاله مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذا لماذا هذا؟ الجواب وعض عليه بالنواجذ، الله جل وعلا بهذه المحن والابتلاءات يظهر للمؤمنين المنافقين الخبثاء الكذابين المتلونين المندسين في الصفوف وأهل الإيمان لا يعرفونهم، فتأتي الفتن والمحن والابتلاءات لتظهر الصادق الذي يرفع الراية وقد طهر السريرة والطوية وأخلص النية ويريد بهذا العمل وجه رب البرية على منهج سيد البشرية، وتظهر المحن كذلك الدجال الكذاب الدعي الأفاك الذي سار مع السائرين ومشى مع السالكين آمنا مطمئنا ما دام يحقق المكاسب والمنافع، فإن جاءت محنة أو فتنة أو بلية نكص على عقبيه وتخلى عن الطريق وقال أنا مالي، خليك في حالك، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، رب العيال يا مولانا، انت هتغير الكون يا اخويا، انت بتنفخ في قربة مقطوعة، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خذ الدرس الثاني، أراد الله جل وعلا بهذه المحن والفتن والابتلاءات أن يحاسب الخلق بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال لا من خلال سابق علمه فيهم، وهذا تمام عدل الله جل علاه. قف على هذه الثانية فما أروعها وأعظمها وأجلها. أقول تأتي المحن لتغربل الصف لتصفي الصف، ثم ليحاسب الخالق جل جلاله خلقه بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال لا من خلال سابق علمه فيهم، وهذا تمام وكمال عدل الحق جل وعلا. نعم أيها الأفاضل، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا كثرت أموال المنافقين وأولادهم وأصابوا غنيمة أو فتحا قالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صدق فاستقاموا عليه، وإن أظلم عليهم قاموا، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا هلكت أموالهم ومات أولادهم وأصابهم البلاء قالوا هو من أجل انتسابنا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم أيضا من قال هذا المثل مثل للمنافقين مع القرآن الكريم، هذه إضافة أخرى جميلة ورائعة. من أهل العلم من قال هذا المثل مثل للمنافقين مع القرآن الكريم، هذا تشبيه لحال المنافقين مع القرآن. خلي بالك إزاي، أرجو أن يكون الكلام سهلا وميسورا. كيف ذلك؟ قالوا حال المنافقين مع القرآن إذا سمعوا القرآن الكريم، خلي بالك، إذا سمع المنافقون إذا سمعوا القرآن الكريم وسمعوا أوامره وزواجره ووعده ووعيده، وضعوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، لا يريدون أن يستمعوا إلى الأمر والنهي، لا يستمعون، لا يريدون أن يسمعوا الأمر والنهي، لا يريدون أن يسمعوا الوعد والوعيد، وكأنهم يستمعون رعدا يصم آذانهم، لا يريدون أن يسمعوا آية من كتاب الله، نعم يشعرون بثقل القرآن، ولا يطيق المنافق أبدا أن يسمع القرآن، بل إذا سمع صوت القرآن بطريقة أو بأخرى قال لا أغلق، لا أريد أن أسمع هذا الصوت، ويظل هذا القول ملازما له إلى أن يلقى الله جل وعلا. والله لقد حدثني أحد طلابي بمدينة المنصورة أن رجلا كان يسكن في الدور العلوي، يقسم لي بالله هذا الطالب أنه ما من يوم دخل فيه إلى بيته إلا وسمع صوت الغناء بصورة مستفزة، يقول صعدت إليه مرارا وتكرارا لأذكره بالله جل وعلا فلم يتذكر، لأذكره بحق الجيرة، بحق الجار على جاره. قلت له يا أخي أنا لا أمنعك من أن تسمع ما دمت مصرا على السماع، لكن أنا لا أريد أن أسمع، لماذا تصر على أن تسمعني الغناء في بيتك وأنا في بيتي رغما عن أنفي؟ يا أخي هذه ليست حرية، الحرية ليست بهذه الفوضى، الحرية ليست بهذه الفوضى أن تقول أنا حر، لا، لست حرا بهذه المعاني وبهذه المفاهيم، بل الجار له حق عليك، ولا يجوز لك أن تسمع جارك الأذى رغم أنفه، أو أن تري جارك الأذى رغم أنفه، هذا هو جار السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فلم ينتهي هذا الرجل لا عن السماع ولا عن إسماعي أنا رغم أنفي، ففوضت الأمر لله وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي والله وفي يوم من الأيام أعود من عملي لأدخل بيتي فأسمع بكاء وأسمع صراخا، فصعدت لأطمئن ولأقدم أي شيء يحتاج إليه البيت إن كان في استطاعتي. قال فأخبروني أن الرجل يموت، يحتضر هذا الرجل يموت على فراش الموت. يقول وكاد قلبي أن ينخلع حين أخبروني بذلك، وأنا لازلت أسمع صوت الغناء في الكست لا يتوقف. قلت يا إخواني ويا أحبابي، أبوكم يحتضر الآن، وفي البيت الآن حتما ملائكة لله جل وعلا، ألا يستحيي واحد منكم ليطفئ هذا المذياعة وليضع القرآن الكريم في وقت تحضرنا فيه ملائكة الرحمن الرحيم؟ قالوا نعم عندك حق، بس ما عندناش أشرطة قرآن. قال أجيب لكم شريط قرآن حالا. يقول ونزلت وأحضرت شريطا من أشرطة القرآن، يقسم لي بالله، قل لي والله يا شيخ محمد وضعت شريط القرآن في التسجيل أو في الكاسيت واستمر القرآن يتلى بفضل الله جل وعلا. يقول وفجأة في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات وجدنا هذا الرجل يصيح، الذي يموت يصيح ويكشف الغطاء عن وجهه، يقول لا لا لا مش عاوز اسمع الصوت ده، مش عاوز اسمع صوت القرآن، شيل القرآن وهات الغناء، هو اللي بينعش قلبي. ومات وهو يقول هذه الكلمات، لم يقل بعدها كلمة واحدة، فكان آخر ما خرج به من الدنيا اتركوا الغناء فهو الذي ينعش قلبي، ولا تسمعوني القرآن لأنه يفزعه، لأنه يفزعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنافق هذا حاله مع القرآن، أنا لا أحكم على معين، ففرق بين الحكم على الإطلاق والحكم على التعيين، لكن حال المنافق مع القرآن في الدنيا لا يريد أن يسمع أمره ونهيه، ولا يريد أن يسمع وعده ووعيده، وكذلك عند الموت، ولا يمكن على الإطلاق أن ينتفع هذا بالقرآن لا في دنيا ولا في آخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كأنما يسمع رعدا يصم أذنيه، يريد أن يجعل أصابعه كلها لا أنامله فحسب، وهو متصور أنه بهذه الحركة السريعة يمنع نفسه من صوت رعد يصم الآذان، أو يحقق لنفسه سبيلا آخر من سبل النجاة. هذا حال المنافق مع القرآن، لا يريد أن يسمع، كحال أهل الصيب، لا يرون في الصيب أي في المطر النازل لا يرون فيه إلا الصواعق، ولا يرون فيه إلا البرق الذي يخطف الأبصار، ولا يرون فيه إلا الرعد الذي يصم الآذان. هذا حال المنافق، لا يرى في نور القرآن إلا رعدا وبرقا وصواعق. أما حال المؤمن مع القرآن حال هداية ونور، ينظر المؤمن إلى القرآن كنظر صاحب الصيب إلى الصيب الذي يرى فيه الغيث ويرى فيه حياة الأرض والإنسان والحيوان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو في الوقت ذاته ينظر إلى زواجر القرآن، وينظر إلى وعيد القرآن، وينظر إلى الآيات التي ضرب الله فيها المثلات لمن سبق ممن وقعوا في الكفر والظلم، يراها نورا كذلك، يراها المؤمن نورا كذلك، يستبشر بأمره ونهيه، يستبشر بوعده ووعيده، يستبشر بآيات الجنة، ويستبشر إن شاء الله تعالى وهو يقرأ آيات العذاب أن الله جل وعلا قد نجاه وعصمه من هذا الوعيد والعذاب بإيمانه بالله سبحانه. شتان شتان بين حال المؤمن مع القرآن وبين حال المنافق مع القرآن. فالقرآن إن أمر المؤمنين بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبودية وإخلاص العبودية لله، يقوم المؤمن ليفرد الله بالعبودية وهو في غاية الحب لله وهو في غاية الرضا عن الله. المؤمن ليس ممزقا وليس مشتتا كهذا المنافق الذي اتخذ آلهة كثيرة، الذي يريد أن يرضي المسلمين ويريد أن يرضي المنافقين ويريد أن يرضي الشياطين ويريد أن يرضي اليهود ويريد أن يرضي رؤوس النفاق، فهو مشتت ممزق، له آلهة تتنازعه. أما المؤمن لا يعبد إلا إلها واحدة، لا يعبد إلا الله وحده بلا منازع أو شريك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فشتان شتان بين حال المؤمن مع القرآن وحال المنافق مع القرآن. إذا أمر القرآن بالصلاة، إذا أمر القرآن بالصلاة قام المؤمن إلى الصلاة وهو في غاية السعادة والراحة والانشراح، يردد مع سيده وحبيب قلبه رسول الله أرحنا بها يا بلال، فيدخل بين يدي الله ويطرح قلبه ويضع وجهه وأنفه على الأرض في ذل وانكسار وحب وتواضع بين يدي الله جل وعلا، يناجي ربه في أي ساعة من ليل أو نهار، ويخرج من الصلاة ويشعر كأن جبالا من الهموم قد طرحها عن عاهله وعن كتفيه. أما المنافق يسمع الأذان فكأنما يسمع الرعد المصاحب للصيب، يريد أن يضع أصابعه في أذنيه، لا يريد أن يسمع حي على الصلاة، لا يريد أن يسمع الصلاة خير من النوم. وإذا قام إلى الصلاة من أجل مراعاة المخلوقين، من أجل مراعاة الخلق، قام كسلانا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة. نعم، المنافق مذبذب متحير في شك كالشاة الحائرة، تيعر أو تعير إلى هذا القطيع تارة وإلى هذا القطيع تارة أخرى، لا تريد ولا تعرف القرار. كذلك المنافق، وإذا أمر القرآن بالصيام فرح المؤمن بمقدم شهر رمضان، بل واستعد له قبل قدومه بأيام. نعم، يخاطب ويعاهد ربه على التوبة، ويحدث نفسه بالأوبة، ويحدث نفسه بالإعداد، بإعداد العدة لقيام الليل، لصلاة التراويح، لصيام النهار. أما المنافق أعوذ بالله يشعر بثقل، أوه جاء رمضان، سيصوم الناس شهرا كاملة، وربما يفطر في الحقيقة، ولكنه أمام الخلق قد يضطر ساعة أو ساعتين للإمساك عن الطعام والشراب، فيشعر بالاختناق ويشعر بالضيق. هذا حال المؤمن مع الصيام، وهذا حال المنافق مع الصيام. إذا أمر القرآن بالزكاة قام المؤمن في غاية الرضا وفي غاية السعادة وفي غاية الفرح، يسابق الريح، يؤدي حق الله جل وعلا، يعرف فضل الله ويعرف أن كل ما هو فيه إنما هو محض فضل الله عليه، يسعد بالإنفاق والمال في يده لا في قلبه. أما المنافق يشعر بثقل، المال في قلبه إذا أخرج كأنما ينتزع انتزاعا شيئا من لحمه ودمه، لأن المال في قلبه لا في يده. فشتان شتان باختصار بين حال المؤمن مع كلام العزيز الغفار مع القرآن، وبين حال المنافق مع القرآن. فهذا فريق من أهل العلم يقولون بأن هذا المثل ضربه الله جل وعلا ليبين حال المؤمنين مع القرآن، وليبين حال المنافقين مع القرآن. فالمؤمن يرى الصيب نافعا، يرى فيه الخير، يرى فيه النور، لا يرى فيه الرعد ولا يرى فيه البرق إلا وقد جاء بالخير إن شاء الله، لأنه من لوازم هذا الصيب النافع. فلا يمكن على الإطلاق أن ينزل المطر الغزير بهذه اللوازم، فهو ينظر إلى ما فيه من نفع. وإذا سمع وعدا أو وعيدا في كتاب الله جل وعلا يتعامل معه بالصورة التي بينت. أما المنافق لا ينظر إلى هذا الصيب النافع ولا يلتفت إليه، بل لا ينظر إلا إلى الرعد والبرق والصواعق، فهذا نصيبه وهذا حظه من القرآن الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تدبرتم معي واستوعبتم معي هذا المثل البليغ البديع من أمثلة القرآن؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يعني لا يظن الكافرون أنهم بمنأى وأنهم بمأمن، لا يظن الكافرون ولا يظن المنافقون أنهم قد سلكوا سبيل النجاة وطريق الأمن والأمان ببعدهم عن القرآن، أو ببعدهم عن منهج الله جل وعلا، أو ببعدهم عن الإسلام والإيمان. لا، والله محيط بالكافرين، الله محيط بهم تبارك وتعالى، محيط بهم علما ومحيط بهم قدرة، يعلم أحوالهم ويعلم أسرارهم، بل وقد هتك أسرارهم وفضح أستارهم بصورة واضحة بينة، كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. ومع ذلك يصر المنافقون على العيش في الظلام، لأنهم لا يحبون النور أبدا ولا يريدون النور أبدا. نعم إنهم كما قال القائل: خفافيش أعماها النهار بضوئه، خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن أيها الأفاضل لا يرى في القرآن إلا الهداية والنور، أما المنافق لا يرى في القرآن إلا الضلال والظلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم هو عليهم عمى، القرآن على المنافقين عمى، وعلى الكافرين عمى، والقرآن للمؤمنين نور، والقرآن للمؤمنين شفاء، والقرآن للمؤمنين ضياء. فهذا مثل المؤمنين مع القرآن، وهذا مثل المنافقين مع القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأفاضل، وبأسلوب قرآني بليغ بديع، بعد أن بين الله جل وعلا أصناف الناس الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين، وطالت الآيات جدا في وصف المنافقين كما اتضح لنا، أقول بعد أن بين الله أصناف الناس الثلاثة، وبعد أن هدد الكافرين والمنافقين، وبعد أن لامهم ووبخهم وعاتبهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم للمؤمنين ولسيد المؤمنين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم، أقول بعد كل ذلك ومع كل ذلك لم يكن ما ذكر مما ذكر من سوء فعلهم وقبيح صنعهم لم يكن حائلا دون مخاطبتهم جميعا مرة أخرى مع المسلمين ومع المؤمنين في خطاب عام للناس أجمعين بأسلوب الالتفات البديع البارع كأسلوب فذ من أساليب القرآن الكريم، ليعلموا جميعا أن الله جل وعلا غني عن العالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريد لخلقه إلا الخير والرحمة والرشاد والهدى، ولا يرضى لهم الضلال. ولذلك فمن عظيم رحمته، من عظيم رحمته سبحانه وتعالى، ناداهم جميعا مرة أخرى بأسلوب مؤثر، بأسلوب النداء للاستئناس وجبر الخاطر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، نداء عام لجميع الخلق، للناس، كل الناس، للمؤمنين والكافرين والمنافقين: يا أيها الناس، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتوقف عند هذا النداء العام، فقد مضى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سريعا بتقدير الله جل وعلا، بل وانتهى أيضا بتقدير الله جل وعلا، وأرجو أيضا أن أكون قد وفقت في توضيح وتجلية المثل الثاني، وأنا أعلم يقينا كما ذكرت في الحلقة الماضية أن كثيرا من المسلمين قد قرأ هذا المثل مرارا وتكرارا، ولكن لم يقف على هذه اللآلئ والجواهر، ولا على هذه الدروس والعظات والعبر، ولا على هذا الورد والزهر. وما أنا كما ذكرت إلا غواص، جمعت لكم من بطون كتب أهل العلم هذه اللآلئ والجواهر والدرر، وجمعت لكم من بستان أهل الفضل هذه الزهور والورد، لأن الورد لا يجمع على ورود، جمعت لكم هذه الزهور والورد، ووقفت بكم هذه اللحظات في هذا المحراب المهيب الجليل وقفة خاشعة، وقفة متأنية،